فأردكم على من يقول أكثر الشر في بلد التوحيد مصدره الحكومة، وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين. ردنا على هذا أنه كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه مجنون وشاعر، وكما يقال لا يضرب السحاب نبع الكلى لا يوجد، والحمد لله نزل بلادنا اليوم بالتوحيد وتحكيم الشريعة وهي لا دخل من الشر كسائر بلاد العالم، بل حتى المدينة النبوية لعهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها من باب الناكشة، فقد حصلت السرقة وحصل الزنا